يقول أنا أعمل في محل بيع لملابس النساء، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا، ولا بد أنه وصلكم طريقة النساء في الأسواق. أنت أعلم بنفسك إذا كان عملك هذا يجرك إلى شر وفكه للنساء فترك العمل، تترك على غير آخر. أما إذا كان لا يضرك بل تستعمل طريقا لا يضرك معه هذا العمل ويمكن البيع والشراء من دون فتوى فلا حرج عليك في ذلك، أنت أعلم بنفسك وأنت أدرى بالواقع. فلننصحك به أن يكون عملك غير هذا العمل، لأن مدافعة النساء في الغالب تضر إلى فتنة، ولا سيما قد يخرج الواحدة منهن لتحكيش الملابس والنظافة الملابس تحول فتنة أكبر وأعظم. فالتماس عمل آخر ليس في فتنة خير لك وأولى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.